تفسير الآية 21 من سورة الحديد يقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أي سارعوا مسابقين بعضكم بعضا للخير أيها الناس جميعا بالإيمان بربكم وبالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم الذي يؤدي بكم ويؤهلكم ويكون سببا إلى نيل مغفرته ورحمته فتعيشون في رحابها سعداء في دنياكم وإلى تحصيل في أخراكم جنات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر والتي هي واسعات شاسعات تسعكم جميعا بنعيمها حيث عرضها كعرض السماوات والأرض فما بالكم بطولها ومساحتها إذ معلوم أن الطول أكبر من العرض. وسارعوا بالتوبة عند فعل أي شر سواء أكان صغيرا أم كبيرا دون إصرار واستمرار عليه مع علمكم أنه شر بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين لتعود لكم في دنياكم سعادتكم التامة بإسلامكم وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر ولتنالوا في أخراكم أعلى درجات هذه الجنات المبهرات التي لا توصف والتي هي معدة ومجهزة للذين آمنوا بالله ورسله أي صدقوا بوجوده وبما جاءتهم به رسلهم من الإسلام وبكتبه وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره. هذا ولفظ سابق يفيد إلهاب الحماس وتشجيع الجميع على الاستجابة حتى كأنهم في حالة سباق شريف يحرصون فيه متعاونين متحابين على أن يسبق كل أحد غيره ليفوز بالجوائز العظيمة الموعود بها. قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من يشاء أي يريد من الناس الهداية لله وللإسلام والنيل لهذا الفضل العظيم أي العطاء الهائل الذي لا يقدر بأي قدر وهو المغفرة والجنات. يشاء الله له ذلك حتما بأن ييسره ويوفقه ويعطيه له ويتفضل به عليه بواسع كرمه فيدخل بذلك في تمام رحمته في دنياه حيث كل خير وسعادة ورضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون، ثم في أخرى حيث أعلى درجات الجنات وخيراتها. بينما من لم يشأ الهداية وهم الظالمون أي كل من ظلم نفسه ومن حوله فأتعسها وأتعسهم في الدارين بأي نوع من أنواع الظلم سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر